بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن طلق بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. رواه أحمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والثلاثة الترمذي وأبو داود والنسائي رحمة الله عليهما، وصححه ابن حبان، يعني قال هو حديث صحيح. وهذا الحديث كالمتمم للحديث السابق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. الحديث الأول متفق عليه: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقد قال ابن حجر مؤلف بلوغ المرام رحمه الله: في فتح الباري اختلف السلف في موضعين، أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس، والثاني من أوتر ثم أراد أن يتنفل من الليل هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاء، أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل، ثم إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وتر آخر الليل. أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس. فبعضهم يقول هذه سنة للوتر، وبعضهم يقول هذه سنة الفجر، بعد الوتر يصلي ركعتين سنة الفجر. وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا مختصا بمن أوتر آخر الليل، أما من أوتر أول الليل فلا يلزم أن يكون آخر صلاته بالليل وترا. وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره، لأنه إن نقض وتره بركعة صار كأنه أوتر ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. وأنت توتر ثلاث مرات، لأن من نقض وتره على رأي بعض العلماء رحمهم الله يكون أوتر أول الليل، ثم إذا قام في أثناء الليل أو في آخر الليل صلى ركعة واحدة يوتر بيشفع بها ما تقدم، فيكون هذا وتر ثاني. ثم إذا انتهى من صلاة الليل أوتر، معناه صلى ثلاث ركعات، كل ركعة مستقلة عن الأخرى، بينها وبين الأخرى مسافة قصر، واحدة في أول الليل وواحدة في وسط الليل وواحدة في آخر الليل، ما يليق أن تجمع هذه. ويقول في هذا الحديث عن طلق بن علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، يعني لا ينبغي للمرء أن يوتر وترين في ليلة واحدة، بل في الليلة الواحدة وتر، وإذا أوتر وترين أصبحت شفعا. لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. فدل على أنه لا يوتر بل يصلي شفعا ما شاء، يعني من أوتر أول الليل ثم من الله عليه بالقيام آخر الليل فقام وصلى، إذا انتهى من صلاة يوتر؟ لا، لأنه أوتر أول الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، وقد أتى به في أول الليل فيصلي ما شاء. قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، نقول هذا للاستحباب لمن أوتر آخر الليل يجعلها آخر وتره، أما من أوتر أول الليل فلا نمنعه من الوتر، ما نمنعه من الصلاة آخر الليل، يقول خلاص ختمت صلاة الليل ما يسوغ أن تصلي، لا، الأصل أن المرأة له أن يصلي كل الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للصلاة والحمد لله ما فيه وقت نهي. فمن أوتر في المسجد مثلا بعد صلاة العشاء ثم جاء إلى أهله رغب أن يصلي، نقول صل ما كتب الله لك، صلى ونام ثم استيقظ، نقول خلاص ما تصلي أبدا لأنك أوترت أول الليل؟ لا، صل ما كتب الله لك. يقول إذا انتهيت أوتر؟ نقول لا يا أخي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فلا توتر مرة ثانية، وإنما اكتف بالوتر الأول وصل ما كتب الله لك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها أوتر وصلى بعد الوتر، فهذا يقصص أنه لا منع من الصلاة بعد الوتر. في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر يدل على أنه لا يمنع المرء من الصلاة بعد وتره بركعة، فدل على أنه لا يوتر بل يصلي شفعا ما شاء، وهذا نظر إلى ظاهر فعله، وإلا فإنه لما شفع وتره الأول لم يبقى إلا وتر واحد هو ما يفعله آخرا. وقد روي هذا قول من يقول إنه يشفع وتره الأول بركعة ثم يوتر آخر الليل، نقول يا أخي هذا أوتر ثلاث مرات، ولا يصلح ركعة في أول الليل مع ركعة في آخر الليل تكون ركعتين تكون شفعا، وبين كل ركعة وركعة وزمن طويل، ما يليق أن نقول لا لا يجوز وتران في ليلة وإنما يجوز ثلاثة أوتار في ليلة، ما يليق. وقد روي عن ابن عمر أنه قال لما سئل عن ذلك قال إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر. إذا كنت لا تخاف أنك تنام فاشفع، يعني صلاتك أول الليل اجعلها شفع استمر ثم نم، ثم إذا استيقظت فصل ما تيسر لك ثم أوتر. فهذا على أنه من وثق من نفسه القيام يصلي ما كتب الله له أول الليل ثم يوتر آخر الليل إذا قام، ومن لا يثق من نفسه القيام نقول خذ بالأحوط يا أخي، إذا أردت أن تنام فصلي ما كتب الله لك ثم أوتر، فهذا أخذ بالأحوط. وكلا الأمرين سائغ عنده صلى الله عليه وسلم، فهو غالب وتره آخر الليل. وصيته لأبي هريرة ولغيره من الصحابة رضي الله عنهم بالوتر قبل النوم، ألا ينام إلا على وتر، لأن أبا هريرة قد يخاف ألا يقوم لأنه يتأخر في نوم الليل يذاكر ويدرس الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيخاف ألا يقوم فأوصاه بالأحوط. فمن أوتر قبل أن ينام أخذ بالأحوط، ومن أخر وتره إلى آخر الليل فهو أفضل لمن وثق من نفسه. وهو وعن طلق بن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان، فدل على أنه لا يوتر بل يصلي شفعا ما شاء، وهذا نظر إلى ظاهر فعله، وإلا فإنه لما شفع وتره الأول لم يبقى إلا وتر واحد هو ما يفعله آخرا. وقد روي عن ابن عمر أنه قال لما سئل عن ذلك إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.